ولا عشان ينفعني ولا ابدا، انما لاجلك فقط يا رب. بهذه نية تجد الاعمال لها معنى اخر وطعم اخر، تجد الاعمال تصبح شيء اخر اللي هي اعمال القلوب. اللهم اصلح قلوبنا واحوالنا يا ربنا. هي دي قضية القلوب في الصلاة. الصلاة اعمال ظاهرة وباطنة. فالاعمال الظاهرة القيام والركوع والسجود، دي ظاهرة، والقراءة والتسبيح كل دي ظاهرة. اما الباطنة فهي الاهم، الخشوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل رجل الصلاة وما كتب له الا عشرها. عشرها. وفي ناس النهاردة في زماننا ده بتطلع من الصلاة بما فيش، مش والعشر، بما فيش خالص. اذا كان ليس للمرء من صلاته الا ما عقل. واحد النهاردة بيسألني: يا شيخ انا بيسهى علي، انا قريت الفتحة ولا لا؟ قريت الفتحة ولا لا؟ ده من اول ما دخل في الصلاة ده ضايع من اولها. طب فين بقيت الصلاة بقى؟ اذا كان هو من اول ما قال الله اكبر هو نسي وقرأ الفتحة لسه، هل هي دي صلاة؟ هو ده الضياع. ضياع القلوب سببه الاصل تشتت القلب. اللهم اهد قلوبنا. تشتت القلب، وتشتت القلب له ثلاثة اسباب. السبب الاول حب الدنيا، والسبب او هم الدنيا، والسبب الثاني مطاوعة النفس في كل ما تطلب، والسبب الثالث كثرة الخلطة بالخلق. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. هي دي القضية. اول شيء هم الدنيا. اللهم انا نعوذ بك من هم الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. صار هم الدنيا هو الهم الشاغل في هذه الايام، واكثر الناس كل همهم الدنيا، كل همه الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له. لما تبقى الدنيا همه، ان كل همه هيلبس ايه وياكل ايه ويركب ايه ويسكن فين ويعيش ازاي والناس بتقول عنه ايه، عنده كام، وايه اللي هو عمله لاولاده، وايه اللي عمله للمستقبل. لما يبقى ده همه يبقى هو ده ضياع بعينه. هم الدنيا دخل في الصلاة، دخل في الحسابات اللي ليه واللي عليه، دخل في الصلاة، دخل في اخر الشهر واوله، واللي بيحبه واللي بيكرهه، واللي بيثني عليه واللي بيحقد عليه، واللي بيحسده واللي بيدعي له، دخل فيه دنيا. فضياع شتات القلب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا فسادا والعاقبة للمتقين. للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال العلماء أن طلب العلو في الأرض لا بد أن يستتبع الفساد. كل اللي عايز يبقى أكبر لازم يفسد، لازم، مش ممكن واحد عايز يكبر بدون فساد. هو عنده دكان صغير أو مصنع صغير عايز يكبره، هيدخل في الفساد، هيجيب من البنك، هياخد فلوس ناس يشغلها، هياخد بالآجل، لازم دي في التعامل مع الخلق وتعامل المادي في زماننا بالذات، ودي واضحة ومدروسة ومتشافة، كله بيوصل ليه؟ للفساد. انا ما بقولش على اللي ربنا فتح عليه ووسع عليه وهي وسعت معاه من عند الملك، ما سعلهاش ولا حريص عليها، ولكن ربنا فتح فهو فتح على قد ربنا ما فتح له. خلصت دي بتاع مين؟ دي بتاع ربنا. لكن اللي عايز يبقى، احنا بنسمع، اللي عايز يعمل اسم في السوق، اللي عايز يبقى له مكان في السوق، اللي عايز يبقى له تأثير في السوق، نعوذ بالله من السوق، وهو ده اللي بيسوق الى الفساد. لابد، لابد فساد. والقصص، لابد ان كل منكم يحفظ قصة من قصص العلو في الارض والفساد. صحيح، لازم، وهي كثيرة في زماننا، وهذه هي مهمة جدا ان نتعظ. سبحان الله العظيم، لما اراد الله ان يهدي ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كلنا بنحبه صح؟ هو سيدنا ابراهيم كده اذا ذكر تلاقي قلبك بيحبه من جوه كده. الشاهد ايه؟